حسن أي كلمة زعلتني فيه ولا اللي عنده الشهامة العيون تكفي الراجل الحر في دي الكتير ما يملش لو يمسك الصلب ولو من النار بيحل Thank you.